قال ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان. لا يخرجون بالذنوب من الإيمان، بالذنوب أي دون الشرك والكفر بالله، فلا يخرجون بالذنوب من الإيمان أي بالمعاصي التي دون الكفر ودون الشرك، لا يخرجون من الإيمان. هي تؤثر في إيمانهم ضعفا ونقصا، لكنها لا تخرجهم من الإيمان، لا تنقلهم من الدين، تضعف إيمانهم. ولهذا يقال عن هؤلاء عصاة الموحدين، ويقال مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن ضعيف الإيمان. فلا يسلب عنه مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق، لا يسلب عنه مطلق الإيمان لأن يخرج من الدين، ولا يعطى الإيمان المطلق. قال ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، على خلاف عقيدة الخوارج والمعتزلة، فإنهم يكفرون بالكبائر ويكفرون بالمعاصي ويخرجون بها من الملة، يخرجون بها من الملة، وعقيدتهم نفس العقائد وأشنعها. قال لا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، المعاصي تؤثر في الإيمان ضعفا ونقصا، لكن لا توجب كفر من فعلها، خروجه من الملة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.